أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 35 من مدارسة كتاب الأدب المفرد، وإن شاء الله تعالى نتناول فيه الحديث عن باب التبسم والضحك. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. وقال الإمام: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب منه، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قول الإمام البخاري: حدثنا علي ابن عبد الله، هذا إمام المحدثين، أعلم أهل عصره بالحديث وبالعلل، الإمام علي ابن عبد الله ابن جعفر أبو الحسن ابن المديني، علي ابن المديني رحمه الله. كان الإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي، علي ابن المديني الذي قال شيخه ابن مهدي: علي ابن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 234 وهو الثقة الثبت الإمام. قال: حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة ابن أبي عمران الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة أحد الأعلام، سفيان ابن عيينة المتوفى سنة 198 بمكة، عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد هرمز، ويقال أبو خالد هذا يسمى سعد أو كثير، إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي أبو عبد الله الكوفي المتوفى سنة 146 ثقة ثبت حافظ. فهذا إسناد في أرقى ما يكون، علي بن المديني إمام علم كبير، وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن أبي خالد، عن قيس يعني ابن أبي حازم الأحمسي، ويقال أبو عبيد الله أو أبو عبد الله الكوفي المتوفى سنة 90 وقيل بعدها أو قبلها بيسير، وهو ثقة مخضرم عمر فجاوز 100، جاوز 100. عن قيس قال: سمعت جرير، جرير ابن عبد الله ابن جابر البجلي أبو عمرو أو أبو عبد الله اليماني الصحابي الذي بسط له النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأكرمه المتوفى سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جرير يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وسوف نبين إن شاء الله تعالى الفرق ما بين التبسم والضحك، لأن الإمام البخاري سيورد الباب التالي مباشرة عن الضحك. فقد قال أهل اللغة أن التبسم مبادئ الضحك: أول الضحك الابتسامة، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور. فإذا كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهذا الذي يسمى القهقهة. يبقى لو أسمع نفسه لا يسمع جيرانه، لا يسمع من هو في مكان بعيد، هذا اسمه ضحك إذا كان بصوت. أما إن كان بلا صوت فهذا هو التبسم. يبقى الابتسامة من غير صوت، الضحك بصوت غير مرتفع، القهقهة تكون بصوت مرتفع. هذا هو الفرق بين الابتسام والضحك والقهقهة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب التبسم والضحك، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جرير ابن عبد الله. هنا جرير يقول: منقب من مناقبه، حيث قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا اللفظ في الصحيح. هنا: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. في الصحيح: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جريرا ويقربه منه ولا يمنعه من التواجد في صحبته أبدا. ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وكان جرير من آخر من أسلم، جرير تأخر إسلامه وكان إسلامه بعد نزول المائدة. وهذه فائدة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر والبشاشة والابتسام في وجه جرير حديث العهد بالإسلام. وهكذا ينبغي أن نصنع مع كل من هو حديث عهد بالإيمان والالتزام وطريق الرحمن، ينبغي أن يروا البشاشة في وجوه الناس، وينبغي أن يقربوا في المجالس. هذه أعظم الوسائل الدعوية. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خلال صنيعه مع جرير ابن عبد الله البجلي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة؟ هذا الحديث فيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لتواضعه، وبيان لفقه في الدعوة عن طريق الانبساط إلى الناس وإنزال الناس منازلهم. وفيه منقبة وفضل عظيم لجرير رضي الله عنه. الإمام البخاري بعد هذا أورد حديثا تعليقا، تعليقا يعني ما أتى بالإسناد له، حيث قال: وقال رسول الله، ما قالش عن فلان عن فلان عن فلان، وإنما قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى حديث آخر. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وغيرهما بإسناد صحيح على شرط مسلم، هكذا قال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير على وجهه مسحة ملك، يعني مسحة جمال، يعني كان جميل المحيا، كان جميل الوجه، عليه مسحة ملك، أثر من الجمال. لأنه من المعلوم أن العرب كانوا يصفون الملائكة بالجمال ويقولون في من هو جميل الشكل والصورة والهيئة، يقولون كأنه ملك. وهكذا جاء القرآن مبينا هذا في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك. فقول النسوة ملك دلالة على جمال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر: روى الإمام أحمد وابن حبان من طريق المغيرة ابن شبيل عن جرير قال: لما دنوت من المدينة أنخت بعيري ثم لبست حلتي فدخلت، فرماني الناس بالحدق، لقيت الناس قاعدة بتبص عليا، فقلت: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في حاجة؟ النبي قال عني حاجة صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، ذكرك بأحسن ذكر. فقال: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله على ما أبلاني. ولفظ البلاء يطلق على البلاء بالنعمة والبلاء بالشر والنقمة، وهنا المراد الحمد لله على ما أبلاني من خير، أن جعلني على هذه الهيئة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري إراده لهذا بعد ذكر جرير تأكيدا لمنقبة جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه، يتبسم لرؤية هذا الصحابي جميل المحيا، ويؤلف قلبه صلى الله عليه وسلم بالتبسم والبشر. قال: حدثنا أحمد ابن عيسى، الحديث الثاني في الباب. أحمد ابن عيسى هو ابن حسان المصري أبو عبد الله ابن أبي موسى العسكري، يعرف بالتستري أو بابن التستري، توفي سنة 243، وهو صدوق تكلم في بعض سماعاته يعني بلا دليل، هو في الجملة مقبول، صدوق يؤخذ بحديثه. أحمد بن عيسى شيخ الإمام البخاري. قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، يعني ابن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري الفقيه الثقة الحافظ العابد أحد الأعلام. قال: أخبرنا عمرو ابن الحارث، يعني ابن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري الثقة الفقيه الحافظ أحد الأعلام كذلك، وتوفي سنة 150 أو قبلها بقليل. قال: أن أبا النضر حدثه. أبو النضر هو سالم ابن أبي أمية القرشي التيمي أبو النضر المدني، توفي سنة 129، وهو ثقة ثبت نبيل، وكانت له بعض المراسيل. عن سليمان ابن يسار أبو أيوب أو أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله مولى ميمونة أم المؤمنين، وقيل كذلك كان مولى لأم سلمة، سليمان ابن يسار الهلالي الثقة الفاضل أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وكان بعضهم يرى أنه كان أفهم من سعيد بن المسيب الذي هو سيد التابعين، ثقة مأمون عابد. عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. مرت بنا هذه الكلمة قريبا، كلمة اللهوات اللي هي اللحمات التي في سقف أقصى الفم، أقصى الفم اللها عند البلعوم. حتى أرى منه لهواته، يعني كناية عن فتح الفم والقهقه بشكل يظهر ما في أقصى الفم. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتبسم، وهذا هو الشاهد في الحديث قولها: إنما كان صلى الله عليه وسلم يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني عرف في وجهه الكراهية، وهي من أفعال القلوب التي لا ترى، لكن إذا حزن القلب فإنه يظهر على الوجه أثر ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إلا لأنه سيد المراقبين لله تبارك وتعالى، المراقبة، فإنه كان عبد الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، فكان فيه الاستعداد بالمحاسبة والمراقبة لله والالتجاء إليه. فكلما كانت تختلف الأحوال وتتغير الأحوال المناخية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع للصلاة وللذكر ولتخويف الناس، فكان بأبي هو وأمي أعلم الناس برب الناس سبحانه وتعالى. فكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة، رب سلم سلم، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أنت خايف؟ أنت خايف العاقبة؟ أنت مركز ولا تايه؟ أنت غفلة ولا ذاكرة؟ هل منا من هو على وجل أن يعمنا الله عز وجل ببلاء وقد انتشرت المعاصي والذنوب والشركيات والكفريات على أشد ما يكون؟ فهل منا من إذا خسف القمر أو كسفت الشمس، من عاش هذا الإحساس يخشى أن يعمنا الله بعذاب؟ هل إذا كانت غيم والجماعة بتوع الأرصاد الجوية قالوا في تقلبات مناخية لمدة كذا في البلاد، فالناس تستعد؟ قالوا حيبقى في برد شوية يبقى ننتقل شوية، ولا يستعدون ليوم الحساب. وهل إذا خرجت الشمس من مغربها فجأة على قول بعض أهل العلم من أنها أول الأشراط الكبرى، هل إذا حدث ذلك وساعتها لا توبة سيكون شأن الناس الذين تظهر فيهم هذه الآية أنهم سيحاسبوا على ما حصلوا؟ خلاص ما ينفعش رب ارجعون حتى تخرج الشمس من مغربها كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي إذا رأى غيما أو ريحا كان يخاف الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. أول ما كان يبقى فيه غيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، يخرج ويدخل ويقبل ويدبر، يخشى أن تكون الساعة. إنما احنا بقى عندنا إيه؟ لا، لسه بدري، الأشراط لسه بدري. لما نيجي نقول يا جماعة ربما تكون الملحمة عن قرب، ملحمة مين؟ لسه بدري جدا، مش أقل من 100 200 300 500 سنة، ولا أحفاد أحفاد الأحفاد. وما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن تكون الساعة. فأين نحن من هذا وقد قال الله اقتربت الساعة؟ وكان إذا رأى الغيم دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير لونه، فإذا مطرت السماء سري عنه، أي كشف عنه الخوف. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. وهذا استفسار عن بعض الأمور التي ليس عليها عادة الناس. فلما توقفت أمنا عائشة في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم استفسرت منه، فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ أمال إحنا عندنا أمان قوي كده ليه؟ أمال إحنا عندنا أمان إن إحنا لسه عايشين مش أقل من كام سنة؟ شوف أنت مؤمل ان انت هتعيش قد ايه، قد عمرك تاني ولا لسه لك مثلا سنين طوال؟ ليه عندنا طول الامل؟ وهذه هي التي جلبت لنا قسوة القلوب، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. النبي يقول: وما يؤمنني صلى الله عليه وسلم ان يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح. كان صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين من ربه: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فأي إنسان قد لعب به الشيطان لعبة يعدهم ويمنيهم، عليه أن يراجع نفسه ويتقي ربه ويخشى أن تنزل الآن البلايا والنقم التي لا يستطيع أن يدفعها. فنسأل الله أن يرفع عنا ويكشف عنا العذاب. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي لفظ في رواية أخرى: وما أدري لعله كما قال الله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، أي هذا سحاب معترض في الأفق. فقالوا: يا ده الخير جاي اهو، دي السماء جاية بالأمطار وسينزل بنا الغيث. قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله لهم: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فما أحرانا أن نتدبر آيات النار ونخشى أن نكون من أهلها، فنستجير بالله منها ونبتهل إلى الله سبحانه ونتضرع إليه أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم حسن عملنا وسلوكنا وأخلاقنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم نسألك الفردوس، نسألك الفردوس، نسألك الفردوس في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال الإمام البخاري: باب الضحك. حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال حدثنا سليمان ابن داود يعني العتكي أبو الربيع الزهراني البصري المتوفى سنة 234 ثقة حافظ. قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا ابن مرة الخلقاني الأزدي أبو زياد الكوفي، وكان يلقب بشقوص، وتوفي سنة 194 صدوق يخطئ قليلا واختلف قول ابن معين فيه. قال حدثنا أبو رجاء محرز ابن عبد الله الجزري مولى هشام ابن عبد الملك ثقة، وذكر الحافظ ابن حجر أنه يدلس عن برد يعني ابن سنان الشامي أبو العلاء الدمشقي، وثقه جماعة وضعفه علي ابن المديني، وقال فيه الحافظ ابن حجر صدوق رمي بالقدر. عن مكحول إمام وفقيه الشام تقدمت ترجمته مكحول الشامي. عن واثلة ابن الأسقع ابن كعب ابن عامر يقال له أبو قرصافة صحابي من أهل الصفة توفي سنة 85 بالشام. عن أبي هريرة يعني هذا الإسناد فيه صحابيان واثلة ابن الأسقع وأبو هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك، أقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قوله أقل الضحك، هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه في كتاب الزهد باب من اتقى المحارم، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الورع والتقوى. قوله أقل في رواية لا تكثروا الضحك، لا تكثروا الضحك وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، أي تصير هذا القلب مظلما بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة. وقلة الضحك تدل على زهد العبد بالدنيا كما تدل على ورعه وتقواه. وهذا الحديث يجعلنا نهتم بما يحيي قلوبنا. قولوا يا حي يا قيوم أحي لنا قلوبنا، فإنه يناسب حظ العبد من اسم الله الحي أن يدعوه بحياة قلبه: يا حي يا قيوم أحي لنا قلوبنا، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شؤننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن إبراهيم ابن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قوله حدثنا محمد بن بشار يعني ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب ببندار المتوفى سنة 252 الحافظ وثقه غير واحد. قال حدثنا أبو بكر الحنفي يعني عبد الكريم ابن عبد المجيد ابن عبيد الله البصري أبو بكر الحنفي ثقة توفي سنة 204. قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر يعني ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع الأنصاري أبو الفضل المتوفى سنة 153 ثقة غمزه الثوري ببدعة القدر. وقال فيه الحافظ ابن حجر: ربما وهم. عن إبراهيم يعني ابن عبد الله ابن حنين الهاشمي أبو إسحاق مولى العباس ابن عبد المطلب توفي بعد 100 ثقة وثقه النسائي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهو مؤكد للحديث الماضي. قال الإمام حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة. موسى هو ابن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي المشهور بكنيته وباسمه الحافظ الثقة الثبت المتوفى سنة 223. قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم القرشي الجمحي أبو بكر البصري المتوفى سنة 167 ثقة وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم. قال حدثنا محمد بن زياد يعني القرشي الجمحي أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل. عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. الرهط هو ما دون العشرة من الرجال ولا يكون فيهم امرأة. لو قلنا كلمة رهط يبقى مجموعة من الرجال أقل من عشرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم لتأكيد المقسم عليه وأهميته، ويتضمن هذا القسم تعظيمه ربه تبارك وتعالى والإقرار بعبوديته، وأن النفس بيد الله تبارك وتعالى يفعل بها ما يشاء، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق دون أن يقسم، فكيف إذا أقسم؟ والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، أي من عقاب الله للعصاة وشدة المناقشة يوم الحساب للعتاء وكشف السرائر يوم تبلى السرائر، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، كقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. لبكيتم من خشية الله ترجيحا للخوف على الرجاء، وخوفا من سوء العواقب وسوء الخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وفي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأطم فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي، وقال حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني في صحيح جامع الترمذي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبشروا وسددوا وقاربوا. وهذا هو الكمال، أن يجمع الإنسان بين الرجاء والخوف، فإذا بلغ به الخوف الحد ما يشارف القنوط واليأس فعليه ببلسم الرجاء، وإذا وصل به الرجاء إلى الغرور وإلى الغفلة فعليه بصياط الخوف. في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال الراوي: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي لهم بكاء ولهم صوت يظهر من بكائهم وانتحابهم. ثم انظروا إلى ربنا الكريم، إلى ربنا الرحيم، إلى ربنا الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، يقول لحبيبه ومصطفاه: يا محمد بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، لم تقنط عبادي؟ أي لم اقتصرت في موعظتك على جانب الخوف، فإن هذا قد يحملهم على القنوط، فلا ينبغي أن تخوفهم حتى يقنطوا. فرجع صلى الله عليه وسلم إليهم وامتثل أمر ربه فصرفهم عن القنوط، فقال: أبشروا، وحملهم على الاعتدال فقال: سددوا، والزموا طريق الاستقامة، وقاربوا، إن لم تستطع الإصابة للشيء فعليك بأن تقارب. أبشروا بساعة رحمة الله وجنته، أبشروا يا أمة محمد، إن الله رضي لكم القليل من العمل ويعطي عليه الكثير من الأجر. سددوا، فعليكم بالاقتصاد في الشيء دون غلو ودون إسراف، دون تفريط أو إفراط، اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو، وقاربوا فاطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط. هذا الحديث موعظة لكل من غفل، وهو موعظة العالم لمن يكثر من الضحك لكي يتذكر ربه فلا يغفل. وليت الناس اليوم يعتبرون بهذا من يقضون أوقاتهم أمام التلفاز والفضائيات ويشاهدون الأفلام الساخرة، ويقضون أوقاتهم في نقد الناس وفي الغيبة والنميمة، ويقضون أوقاتهم في قيل وقال وكثرة السؤال، فليتهم يعتبرون بهذا الحديث ونكون نحن أول معتبر لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وانظروا إلى استجابة الصحابة ورقة قلوبهم وورعهم وبكائهم من خشية الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى سعة رحمة الله، وكيف أن الفضل كل الفضل في أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء، وفيه أيضا وجوب رجوع الداعية والعالم إلى الأفضل، وهو التوازن بين الترغيب والترهيب. بعد أن أوردنا هذين البابين ينبغي أن نضع هذه الحاشية المهمة في فقه الضحك والتبسم. قلنا عندنا التبسم اللي هو ما لا صوت فيه، وعندنا الضحك بصوت لكن يسمع نفسه دون جيرانه، والقهقهة ما يكون مسموعا لجيرانه. والضحك والتبسم ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، بل الضحك من صفات ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى. وروى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني أن أبا رزين رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوى يضحك الرب عز وجل؟ ربنا بيضحك؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. كده تبقى الأمور تيسرت، إذا كان ربنا يضحك فإذا الأمور إن شاء الله تكون على اليسر. ووصف أنبياء الله ورسله بالضحك، كما وصف ربنا تبارك وتعالى نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالضحك عند إعجابه بالنملة: فتبسم ضاحكا من قولها. ووصف به زوج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. وبين حسن العاقبة للمؤمنين بصبرهم وحسن توكلهم في الدنيا وضحكهم في آخر الأمر من الكافرين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فهذا هو الضحك الجميل، الضحك الممدوح. لكن ذكر في القرآن ضحك الكافرين المذموم، فوصف الله عز وجل موقف أولئك من كتابه ومن آياته فقال: وتضحكون ولا تبكون. ووصف موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وموقفهم من أهل الإيمان: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وذكر في حقهم في سياق التهديد والوعيد: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. طيب، أي مراتب الضحك مستحبة؟ أفضل الضحك ما ذكره الله واصفا به رسله: فتبسم ضاحكا. أن يتبسم الإنسان، قلنا التبسم ده بغير صوت، أو يلابسه صوت ضاحكا. التبسم والضحك هذا أفضل المراتب دون القهقهة. لكن هل لا تباح القهقهة؟ لا تباح، وسنأتي بالأدلة على ذلك. بطبيعة الحال موضوع البشاشة، موضوع بسط الوجه، وموضوع الابتسامة موضوع في غاية الأهمية في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. والله لو معك مليارات المليارات لن تستطيع أن تأتي بقلوب الناس ولا بتأييد الناس بالمال. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. محتاجين الابتسامة، التراحم، الانبساط، البشاشة، البشر في وجوه الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقلنا الابتسامة دي صدقة من الصدقات، لذلك الأئمة اهتموا بهذا الباب. الإمام البخاري في صحيحه، جمع بابا في الصحيح باسم باب التبسم والضحك، وهنا في الأدب المفرد بابان عن هذا الأمر، وأتى فيه بالمواضع التي كان صلى الله عليه وسلم يتبسم فيها. كذا الإمام مسلم في صحيحه بوب بابا في كتاب الفضائل باب تبسمه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. شيخ الغماري له كتاب اسمه شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة، جمع فيه كل الأحاديث التي توافرت عنده فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هنشرح يعني إيه الكلام ده. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر وكان دائم البشاشة حتى في أحلك الظروف. هل تعرفون أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان هكذا صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم ويضحك. في الحديث في البخاري بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك. حس النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى الأمانة وأنه قد ترك الأمة على ما كان يريد الله تبارك وتعالى، فتبسم يضحك. وكان الصحابة رضي الله عنهم هكذا، فقد قيل لعمر هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان والله أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وفي البخاري أنه لما صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر وخرج يمشي رأى الحسن ابن علي وهو يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه، راح شايله على كتفه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، فأخذ علي يضحك، قال والله انت طلع شكلك شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ علي يضحك لكلمات أبي بكر. إذن نحن نحتاج إلى الابتسامة وإلى الضحك. بعض الناس يظن أنه الجدية أن أنت ما تضحكش، فنقول له هذا خلاف الفطرة أولا، اثنين خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس جدية، كان يجالس أصحابه صلى الله عليه وسلم وكان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون بين يديه فيأخذون في أمور الجاهلية فيضحكون ويبتسم، ولم يكن هذا التبسم ينقص من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اسمه التلطف، اسمه شيء من الانبساط مع الناس. الجدية ليست ألا تتبسم ولا تضحك وتكون غليظا شديدا قاسيا جافيا، لا، اضحك وتبسم. وتكلمنا في أداب المزاح عن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ودعاباته لأصحابه ولأزواجه بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما بيقرأ إنه كثرة الضحك تميت القلب بيظن إنه لو ظل عابسا وظل لا يتبسم ولا يضحك هذا هو الذي يأتي بقلبه، فنقول له لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك وليس عن الضحك، لأنه هو صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يتبسم. بعض الناس ظروفه البيئية والظروف المعيشية وطبيعته تجعله لا يكون فيه هذا الانبساط، يقول لك أنا ما أعرفش، هو معروف عنه كده طبعه كده. بعض الناس يتأول بعض الحوادث التاريخية على غير وجهها ويقول مثلا كيف أضحك والأقصى جريح أسير عند الصهاينة، لا ينبغي لأحد أن يضحك كما صنع صلاح الدين مثلا. فنقول ليس صلاح الدين حجة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بالأمة ما هو معلوم وما هو أشد، وكان صلى الله عليه وسلم مع هذا يضحك مع أصحابه ويبتسم في وجوههم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أبدا أن نستسلم لأن احنا عندنا ضغوط ومشاكل وهموم ومصائب، لأننا سنخسر كثيرا إن لم نكن على هذا الحد من الاعتدال، إنما علينا أن نأخذ بالقاعدة النبوية الشريفة، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فينبغي أن نضع القانون ده دايما في التغيير، نتكلف حتى نتكيف فنتغير. لما ألاقي عندي مشكلة في هذا الأمر، سواء بقى إن أنا بضحك بزيادة قوي، فمحتاجين إن احنا ناخد شيء من الجدية ونتكلف الجدية، أو العكس إن أنا واخدها بحدة وشدة، والناس دايما بتقول أنت مش اجتماعي، أنت الناس بتنفر من التعامل معاك، أنت دايما قافل والناس لا تجد الرحابة ولا الانبساط في التعامل معك، يبقى نتكلف البشاشة، نتكلف ذلك. كان ابن عيينة يقول: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. إذن الضحك اليسير ودوام الابتسام هذا مطلب شرعي، وإدخال السرور على قلوب المسلمين هذا من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال. ومن هنا يجوز للإنسان أن يضحك وأن يضحك غيره ليخفف عنه. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، لما استأذن عليه عمر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حوله نساؤه واجمين ساكتين، فقال عمر: فقلت والله لأقولن شيئا أضحك النبي. لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه آثار الحزن، قال والله أضحك النبي بحاجة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيت بنت خارجة، مراتي سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، رحت قايم اديتها بقى اللي فيه الشفة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. وشوفوا سيدنا عمر اللماح الملهم أرى الموضوع على طول، إنه في الغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم شديد، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعانين من قلة الزاد وقلة المؤونة، ولا يكون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم النار للطهي والطبخ لمدة شهرين، يعود على الأسودين التمر والماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعليه أثر الحزن أضحكه، وهذا مما ينبغي أن يكون إدخال السرور على قلوب المسلمين. في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارة، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في شراب الخمر، كان قد شرب الخمر، فلما جاء رجل وقال اللهم العنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. حمار هذا العلماء كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة بيقول إن حمار هذا كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحلوى، شيء من السمن والعسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، فكان يهديه شيئا، وبعد شوية يروح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أريد ثمنه، ومديله هدية. فينظر في الأمر فيجد أنه هو كان واخد من واحد حاجة واخدها منه سلف ولا بتاع، وبعد كده الرجل يطلب بيها فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويأمر به فيأخذ ثمن ما كان يعطيه حمار للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه كان في واحد يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في أكثر من حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تبدو نواجذه، من ذلك الحديث الذي عند البخاري في شأن هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جامع زوجه في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يذكر له من الكفارات، وكل مرة ما عنديش، لا أستطيع لا أستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي قال له أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي بشيء من التمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني والله ما بين لبتي، ده ما فيش واحد في المدينة كلها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وفي غير ما حديث هذا اللفظ، والعلماء قالوا النواجذ أقصى الأضراس، وقالوا إن النواجذ دي بيطلق عليها الأربع ضروس الأخيرة في أقصى الأسنان. قالوا وليس المراد إنه كانت تظهر هذه الأضراس، وإنما هذا على معنى أنه كان صلى الله عليه وسلم ينبسط وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أن أكثر أسنانه لا تظهر من شدة ابتسامه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التبسم، وربما ضحك ولكن ليس على وجه يخرج وقاره، اللي هو لا إفراط ولا تفريط، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتبسم وكان ابتسامه بوقار. ولكن ورد أن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يضحكون ضحكا مبالغا فيه، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم عن مثل ذلك. عشان بس برضو نفهم المسألة دي، يعني الواحد ضحك قوي فما نقعدش نقول له يا أخي ما تضحكش، إنما نقول كثرة الضحك، ما تبقاش ضحك على طول. لو ضحك قوي بشكل يعني مبالغ فيه حبتين، هذا الأمر لو زاد فيه أكثر من اللازم هو ده اللي نقول له لا خد بالك. إنما لو ضحك هكذا أحيانا لا مانع. الدليل، الدليل الحديث اللي فيه صحيح مسلم، حديث المقداد، أنه لما ضحك المقداد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تصرف تصرف ما، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه إحدى سوآتك يا مقداد، فقال فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، ألقيت إلى الأرض. وأيضا روى البزار وصححه الألباني عن أمنا عائشة أنها قالت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طيب النفس يا رسول الله أدعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما أخر وما أسرت وما أعلنت. قالت فضحكت حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، قعدت تضحك لغاية ما هي يعني من شدة ضحكها. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ضحكت حتى أدخلت رأسها في حجرها من الضحك. فيجوز أن الإنسان أحيانا يبقى كده، وجبنا الأدلة على هذا الأمر، يبقى هذا من حسن المعاشرة للناس أنه يكون فيه الكلام شيء من الدعابة والمزحة والضحك، ولا مانع من هذا الأمر، بس ما يوصلش إلى حد المبالغة التي تميت القلب التي تدل على الغفلة. تعالوا سريعا نمر على بعض المواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري، كان بين يديه نساء من قريش يكلمنا، وكانوا يستكثرن في السؤال عالية أصواتهن، فاستأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا يبتدرن الحجاب، كلهم جروا ووقفوا بعيدا حتى يبتعدوا من مواجهة عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، وهذا مما يقال للضاحك أن يقال له أضحك الله سنك. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، أول ما سمع صوتك خافوا، وقال ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يضحك فرحا بنزل أهل الجنة، ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من الخير قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني النبي قال لهم الكلام ده للصحابة، واليهودي جه أكد على هذا المعنى. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا برحمة الله. الحديث في البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ده أقل واحد في الجنة. يا رب من علينا بالفردوس، يا رب أخرج حب الدنيا من قلوبنا واستودع في قلوبنا حب الفردوس في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقل واحد هيبقى إيه في الجنة؟ له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الرجل لربه تبارك وتعالى: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت، يقول هكذا عبد الله بن مسعود راوي الحديث في البخاري، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يضحك بفضل الله تبارك وتعالى وبمنته عليه. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ضحك صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، لما نزلت هذه الآيات وقال: أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر وعدانيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. فلما امتن الله عز وجل عليه بهذا الخير العظيم ضحك صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عثمان ابن عفان أنه في مرة دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه، توضأ ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة. شوفوا نفس المكان اللي النبي توضى فيه، اتوضى فيه سيدنا عثمان. كان ابن عمر يمشي في طرقات المدينة ببعيره ويبالغ في طريقة قيادته للبعير، فكانوا يقولون له: لما تصنع ذلك؟ قال: وجدت بعير النبي صلى الله عليه وسلم يمضي هاهنا، فلعل خفا تقع على خف. يمكن يبقى نفس المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضى فيه فوضأ فيه عثمان، وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكني؟ زي ما بالضبط سيدنا عثمان عمل مع من كان حوله. فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح رأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من سعة عفو الله ومغفرته، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ببراءة أمنا عائشة حبه صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في قصة الإفك التي ذكرتها أمنا عائشة لما ذهبت إلى بيت أبي بكر وذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. وقالت لأبيها أبي بكر أجب عني رسول الله، وقالت لأمها كذلك، وقالت في نهاية الأمر ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله. شاهد، قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي بكر إذا بالوحي ينزل عليه وسري عنه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، وقال لأمنا عائشة يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. قالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من جرأة المرأة. امرأة رفاعة القرظي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو بكر وقالت إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاثة، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يأتيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، عايزة ترجعي له؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني حتى يأتيك زوجك الثاني. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المرأة وهي تتكلم عن زوجها الثاني هكذا دون أن تراعي كلماتها، قالوا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من كلامها. وفسر العلماء تبسمه صلى الله عليه وسلم من كونها ترغب في زوجها الأول وكراهيتها للثاني، لأنها وجدته ليس كما كان شأن الزوج الأول فندمت على زوجها الأول. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعة أم سليم. الأخوات بتوعنا بقى اللي الواحدة منهم بألف راجل، أم سليم في يوم حنين كان معها خنجر، حديث صحيح مسلم، فرآها زوجها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، مش عارف إيه اللي خلاها مسكة خنجر في إيديها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، محدش يقدر يهوب ناحيتي، لو حد قرب من ناحيتي أخلص عليه على طول. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، لو حصل أي حاجة وحد قرب من ناحيتنا أخلص عليهم. فقال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يبتسم حينما يلاعب الصغار ويفهم ما يريدون. أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الحديث صحيح مسلم أرسله يوما لحاجة، فولد صغير في هذا الوقت ويريد أن يلعب مع الغلمان، قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي وقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ فقال نعم نعم أنا أذهب يا رسول الله، أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لفهمه حال الصبية والصغار. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بأبي هريرة وهو جائع يريد أن يطعم، قال أبو هريرة فلما رآني تبسم وعرف ما في نفسي، عارف إن هو كان يتعرض للصحابة وكل مرة يقول لهم أنا عايز أسألكم في حاجة ولا شيء من هذا عشان حد يضيفه ويطعمه، وفي نهاية الأمر أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هناك مواطن كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها فرح النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة كعب بن مالك مثلا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 ليلة من الهجر تلقاه بالبشر وبالضحك، ضحك لفرح الله بتوبة كعب بن مالك يوم تبوك وصاحبيه توبة الله عليهما، ففرح لفرح الله، والله أفرح بتوبة عبده. فهكذا ينبغي أن يكون الشأن. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك عند وقوع البلاء. في صحيح مسلم أن شباب من قريش دخلوا على أمنا عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان يعني وقع حتى كادت عنقه أو عينه أن تذهب، وقع وقع كان حيروح فيها. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوك فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ أصحابه، هذا مما لا ينبغي أن يستحي من ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ به أصحابه، حديث في البخاري، وعظهم في أمر الضرطة. والضرط هذا ما يخرج من الإنسان من صوت حال قضاء حاجته أو نحو ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وهذا من الأدب، أنه لا ينبغي الضحك في مثل هذه المواقف لحرج الإنسان وإحراج الناس في مثل هذا. حتى هذه الأمور اليسيرة علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ونفسي، حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يدخل السرور على قلوب المسلمين، وأن يبهج قلوب المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من يتبع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أهل البشر والبشاشة والانبساط والتبسم والضحك. عليكم بهذا الواجب العملي، عليكم أن توزعوا الابتسامات في وجوه كل من تلقون دعوة لله تبارك وتعالى، فما أجمل الدعوة بالابتسامة، وما أجمل الدعوة بالضحك الجميل البريء الذي لا يميت القلب، وما أجمل البشاشة أن تدخل حتى في أوقات المحن هذه على قلوب الناس. وتذكروا أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.